عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم المبارك الكريم من أيام هذا الشهر الكريم، ونواصل معكم الحديث مع درس العقيدة، وذلك من خلال شرحنا لكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. لفظة نستهدي في مقدمة الخطبة الحاجة قال بعض أهل العلم أنها لا تثبت. قال الشيخ: سؤال، كيف صفة الحشر من الكتاب بعد أن مات الناس ودخلوا القبور وتحللوا إلى تراب والعظام تحولت إلى رميم، تأتي النفخة في الصور للبعث وللنشور وللعرض على الله عز وجل. قال: والدليل على صفة الحشر من الكتاب قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال: سؤال، كيف صفته من السنة، كيف صفة الحشر من السنة؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين، 2 على بعير. وهذا إكرام لأهل الإيمان ولأهل التقوى، أنهم حينما يحشرون لا يحشرون على أقدامهم ولا يحشرون وهم يمشون، إنما يحشرون وهم يحملون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تكريما لهؤلاء الناس الذين صبروا على طاعة الله في هذه الحياة الدنيا. قال: يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين، 2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير. أنا بستغرب، يعني 10 هيركبوا البعير إزاي؟ طب البعير ده قد إيه؟ يعني حجمه قد إيه عشان يشيل 10؟ سبحان الله، سبحان القادر. قال: وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. انظر بقى إلى هذا الحشر العجيب، نسأل الله لنا ولكم السلامة العافية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ وذلك مصداقا لقول الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم وليا ولن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم في منتهى الإهانة. فقال رجل: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ أظن بمنتهى الإهانة ومنتهى الذل، نسأل الله السلامة والعافية، هيمشي على وجهه، يبقى وجهه ماشي في الأرض. تخيل واحد وجهه بيزحف في الأرض. أنا عايز أوريك بس المشهد، أقربه لك كده. أنت لو جبت واحد كده وحطينا بس واحد بس حط إيديه على راسه وبدأنا نسحب وجهه على الأرض، إيه اللي يحصل لوشه؟ سلخ. طب مدى الألم شديد جدا جدا، فما بالك ده ماشي كل الحمل بتاع البدن بتاعه على وجهه ويمشي؟ طب هيمشي ازاي؟ هنا النبي رد صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الذي امشاه على رجلين قادر على ان يمشي او اجعله يمشي على وجهه، قادر سبحانه وتعالى، لكن في منتهى الاهانه ومنتهى الذل ومنتهى الالم والشده، نسال الله السلامه والعافيه. وقال صلى الله عليه وسلم: انكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وهذا يعني أنا دايما بستخدمه ورد فيه على البنات الكاسيات العاريات أو النساء الكاسيات العاريات المتبرجات السافرات، نقول لهم يعني ما تستعجلوش على العري، يعني مستعجلة على العري إيه؟ ده أنت هتحشر يوم القيامة عارية تماما. طب هي بتلبس الملابس الضيقة ليه؟ ليه بتلبس المناطيل وبتلبس الملابس الضيقة والشفافة لتجسد العورة أو تظهر لحمها وتكشف لحمها؟ عشان تغري الرجال وتغري الشباب مثلا، عشان يبصوا عليها ويتفرجوا عليها، صح؟ نقول لها مستعجلة، هتمشي انت هتحشري عريانة تماما كما ولدتك امك كما يقولون، ما فيش عليك لا ثوب لا مغطي عورة مغلظة ولا عورة مخففة. وانت والرجال سواء، والرجال ملتصقين بالنساء اجسادهم كلها، الرجال عرايا تمام او عراه تمام، والنساء عراه تمام، مستعجل على ايه؟ فعائشه رضي الله عنها ارضاها، شوف الحياه، قالت يا رسول الله الرجال والنساء سواء، ينظر بعضهم الى بعض، عورات مكشوفه مغلظه واجساد عاريه ملتحمه ملتصقه من شده الزحام، الرجال والنساء سواء، ينظر بعضهم الى بعض. قال عائشة الامر اشد من ذلك، وبعض محدش فاكر، يعني محدش لا يخطر على بال ان هو يفكر في الشهوه او يفكر في الرغبه، فالامر اشد من ان يهمهم ذلك، نسال الله السلامه والعافيه ذلك لشده اهوال القيامه في هذا اليوم. قال سؤال، كيف صفه الموقف من الكتاب؟ ازاي الناس هتقف في الموقف يوم القيامه من كتاب الله عز وجل؟ قال في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. الروح اللي هو جبريل عليه السلام، الملائكه تنزل صفوف تحيط بالمخلوقين، كل سماء من السماوات السبع ينزل الملائكه الخاصه بها، ملائكه السماء الدنيا ينزلوا يحيطوا بالناس، يبقى دايره حوالين الناس، وينزل ملائكة السماء الثانية فيحيطوا بالناس وملائكة السماء الأولى، الثالثة هكذا، الرابعة، يبقى الإنسان في وسط قد إيه؟ سبع حلقات من الملائكة. إلى أين المفر؟ هتفر فين بقى يا حلم؟ مفيش. هتفر فين؟ تروح فين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. فالإنسان يتجاهد لمثل هذه اللحظة الحاسمة وهذا اليوم كما قلت لك يوم عظيم، رحمكم الله. يوم عظيم مهيب، هو أطول الأيام على الإطلاق، فهو يوم مقداره 50,000 سنة كما قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سؤال، كيف صفة الموقف من السنة؟ قال الشيخ رحمه الله عدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير، وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. يبقى الناس في هذا الزحام الشديد يوم الحشر، حفاة حفيين، عرى تماما، غرلا غير مختونين، ولا اتقطع منه جزء من بدنه في الدنيا يرجع له تاني يبقى كامل، ما فيش حاجه منه ناقصه. وفي نفس هذه اللحظه هذا الزحام الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، الميل حوالي يعني نقول 2 كيلو وحوالي 650 متر كده، وبعضهم قال الميل اللي هو المرود اللي بيدخل في المكحل اللي هي الريشه اللي بتخش في المكحل عشان المرأة تتكحل بيها، يبقى هنا تبقى طولها قد ايه المرود ده؟ مفيش، ده كام سنتي؟ ده احنا بيننا وبين الشمس ملايين السنين الضوئية، السنة الضوئية الواحدة مقدارها 10 بليون كيلومتر، واحنا بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، يبقى المسافة دي شوف رغم هذا البعد الناس بتعاني من الحر الشديد والحرارة الشديدة ومش متحملة. ولو واحد بس وقف، مش 50,000 سنة، لو وقف بس شهر من غير أكل وشرب والشمس بهذه السخونة وهذه الحرارة، إيه اللي يحصل؟ شهر يعمل شيء، والأسبوع ده ممكن يوم، لو فضل يوم بس في الشمس بهذه الحرارة ممكن إيه؟ يموت، يقول لك جات له ضربة شمس ويموت. فبالك الشمس هتبقى فوقه كده بمقدار كام سنتي كده فوق الرؤوس. فهنا الناس من شدة حرارة الشمس، تخيل بقى والزحام شديد، وبعدين الواحد عريان، يا رب يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، عريان، ده أنت الثياب دي بتحميك شوية من حرارة الشمس، يعني مجرد لبسك تلبس ثياب ليه؟ مش عشان سطر العورة بس، لا دي بتحميك كمان من حرارة الشمس ومن البرودة. فتخيل هو عاري مفيش حاجة تحميه كمان من حرارة الشمس، فيبدأ هنا العرق، الإنسان يعرق عرق شديد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الناس من يلجمه كما قال يلجمه العرق الجامن، يلجمه يعني يجي عند الفم بتاعه، ولذلك كده وضحها النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلجمه حتى آذانهم أو يلجمهم حتى آذانهم، يبقى جاي العرق جاي له كده لحد ودانه وما يموتش. تقولي ده هيغرق، لا ما يموتش. تفتكر مدى المعاناة قد إيه؟ والعجيب بقى إنك لما تيجي تجمع حديث العرق تتعجب، تلاقي ده ملتصق بده كده، وتلاقي ده العرق محاوطه وبيلجمه، يعني يكاد يغرق في العرق، غرقان في العرق بتاعه. وواحد اللي جنبه على طول العرق بتاعه جاي لحد نص، وواحد تاني العرق بتاعه جاي لحد كعبيه، ده ملتصقين ببعض ما يغرقوا. المفروض اللي غرق ده كله يغرق مع بعض، لا، هذه قدرة الله عز وجل. حينما يوضع الرجل في القبر مع رجل آخر مثلا، هو القبور الجماعية، فتجد هذا معذب وهذا منعم، ومع ذلك هذا يكون له عذاب قائم به وهذا في النعيم، ولا يشعر هذا بذلك ولا يشعر هذا بذلك. سبحان القادر. فشوف هذا المشهد الرهيب، في نفس اللحظة والتو ناس تانية في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. يبقى ده عمال يعاني من العرق والحرارة الشديدة والزحام. يعني تخيل كده لو واحد ركب مثلا أوتوبيس والجو حر زي ما شاف، والناس الزحام شديد ومستعجل عايز يروح مشوار معين، والزحام بيبقى عامل ازاي؟ بينزل يلاقي كل ثيابه من اول راسه لحد رجليه كله عرق، فما بالك والشمس ما قلت لك ده في الاتوبيس، يعني في شيء مظلله ولابس ثياب الى غير ذلك. نسال الله السلامه فيه. يبقى هتجد في نفس اللحظه في اناس يستظلون تحت ظل عرش الرحمن، تمر عليهم الملائكه تقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. قالوا نزلت في الصائمين اللي هم صاموا وصبروا على الحر، تاتي عليهم الملائكه يكرمهم ربنا عز وجل في ظل عرش الرحمن، لا شعرين لا بزحام ولا بعرق ولا كلام من ذا. انت اختار بقى وانت قرر في اي الفريقين تحب ان تكون. قال كيفية صفة العرض والحساب من الكتاب. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. خلاص تبدو ما أو يبدو ما في الضمائر ويظهر ما في السرائر، ما فيش حاجة مختفية، كله ظاهر واضح جليل. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا. تفتكر الصف اللي بقد إيه عشان يتعرض الخلق يوم يجمع الله الأولين الآخرين؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الصف ده بطوله قد إيه؟ يبقى من اللي فين؟ ممكن تتخيل انت كده. يوم يجمع الله الأولين من لدن آدم عليه السلام إلى من تقوم عليهم الساعة من الإنس والجن، هم المكلفين. وطبعا في الحشر في أرض المحشر قلنا هيحشر كل المخلوقات، طير، إنس، حيوان، حشرات، كل المخلوقات، إنس، جن، ملائكة، كل المخلوقات تحشر في أرض المحشر. قال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يتفرقوا متوزعين. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ تعملوا إيه؟ الآيات نزلت عليكم وإحنا حذرناكم من مثل هذا اليوم ومثل هذا اللقاء ومثل هذا الموقف، ماذا كنتم أم ماذا كنتم تعملون؟ كنتم بتعملوا إيه بقى؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، جماعات جماعات كل واحد يشوف عمله، فمن يعمل مثقال ذرة، إنك تحسب بمثقال الذرة مش بالذرة لا ولا بالسنتي، مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، بالأمر هتقف، وقفوهم أقف إنهم مسؤولون سيسألهم رب العالمين عما قدمت يده. قال سؤال كيف صفة ذلك من السنة؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فالإنسان اللي حيناقش في الحساب يبقى يعرف عياذا بالله أنه سيعذب، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، أكنت تفتدي به؟ أنت شايف العذاب دلوقتي وهتقع في العذاب. فهنا ربنا عز وجل يقول له لو أنت لك ملء الأرض، ده مش هيحصل. لو أنت الأرض دي كلها أنت تملكها ملك ليه، والأرض دي كلها ذهب، مش كده كلها، لا، ده ملء الأرض ذهب، الأرض مملوءة ذهب، يعني الجبال بقت ذهب والبحار بقى الذهب والوديان بقى كلها ذهب لو انت بتملكها، اكنت مفتدي او اكنت تفتدي به؟ كنت تفتدي نفسك تدفعه فدية؟ مش هيدفع 1,000,000 جنيه، ده هيدفع الارض ملئها دي ذهب. ده في ايه تانية؟ ايه ومثله معه، يعني كمان الضعف. اكنت تفتدي؟ يقول نعم. قال قد سئلت ما هو ايسر من ذلك، احنا سالناك اقل من كده، انت عمرك ما هتملك الارض ذهب ولا نصها ولا عشرها ولا ما فيش، مش هتملك اصلا. فنهار ما هتملك، هتملك كيلو ذهب، 5 كيلو ذهب، يعني 20 كيلو ذهب، بالنسبه للارض انت فين؟ لجبل من جبال الذهب مثلا انت فين؟ فسالناك ايسر من ذلك. وفي روايه قد سالتك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ادم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أنا سألتك حاجة سهلة، إنك ما تشركش بي سبحانه وتعالى. أنت صممت بقى وكبرت راسك وعيشت النهارده وموتت بكره وركبت دماغك واتبعت هواك ومشيت في طريق الشيطان الرجيم واتبعت الشيطان مع أنه لك عدو مبين ولم تستمع لأوامر ربك، خلاص. يبقى الأمر قدامك سهل، الوقت ميسر قبل ما يصعب عليك الأمر. ويتمنى الإنسان أن هو ياخد فرصة تانية أو رجعة تانية، قال رب ارجعون، تبالك إلى غير، يتمنى الرجعة ليه الأمنية المستحيل أنه يرجع تاني للدنيا يبقى فيه فرصة تانية ربنا يعطيه، مش هيحصل هذا الكلام. فالفرصة بين يديك فلا تضيع. شوف الآخر ده، قال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، يبقى ربنا بيدني أحدكم اللي هو المؤمن من ربي حتى يضع كنفه عليه. ربنا عز وجل كريم، لانه مؤمن ورجل صالح طائع عبد الله صبر على طاعه الله في هذه الحياه الدنيا، ربنا يضع كنفه ستره عليه سبحانه وتعالى، كان في ستاره وحاجز يمنع رؤيه الناس في الموقف، كله بيتفرج كله بيشوف. فهنا يضع عليه كنفه ستره سبحانه وتعالى يستر هذا العبد، فيقول له عملت كذا وكذا، فيقول نعم. يقول له انت فاكر عملت الذنب الفلاني؟ يقول له نعم يا رب. وفاكر الذنب الفلاني؟ ايوه يا رب. وعملت الذنب الفلاني في الوقت الفلاني فاكر؟ ايوه يا رب فاكر. ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره. يبقى هو اللي بيحكم او هو اللي بيقر على نفسه. قالوا الاقرار سيد الادله. الاقرار مش محتاج لا شهود، طالما واحد اقر على نفسه بفعل هذا الفعل يبقى مش محتاج بقى لا شهود ولا بينه ولا حاجه، هو اقر واعترف. فهنا اقر واعترف على نفسه. شوف كرم الله. ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أكرم الله وما أحلم الله وما أجود الله عز وجل. أنا ما فضحتكش في الدنيا، يعني كنت تعمل ذنوب، كنت تعمل معاصي، ومع ذلك سترتها عليك. ليه؟ لأنك برضو كنت رجل صالح، وأنا عارف أن أنت مش هتخطئ، لا، أو أنت مش هتقع في، لا، لابد أنك تخطأ ولابد أن أنت تقع في الذنوب، لكنك كنت تبادر بالتوبة والأوبة ولا تسوف بالرجوع إلى الله عز وجل. إنما مجرد ما كنت تقع في الذنب تستغفر وتتوب إلي وترجع إلي مرة أخرى وأنا أقبلك. فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سؤال، كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره في عنق، الأعمال اللي أنت بتعملها الآن بتتحصي وتحصى وتكتب لك، ودي متعلقة في رقبتك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتاب بتاعك يطلع وتلاقيه منشور. شوف العجب بقى، رحمكم الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما ظلمك من جعلك حسيبا على نفسك. انت حاسب نفسك بقى بنفسك. اقرأ الكتاب واللي انت عملته في الدنيا احنا احصناه عليك وكتبناه لك. انت اقرأ كتابك وانت احسب، شوف احسب الحسنات اللي انت عملتها دي واحسب السيئات التي انت فعلتها في الحياة الدنيا وفي الاخر، انت اللي هتقرر النتيجة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما ظلمك من جعلك حسيبا على نفسك. قال تعالى وإذا الصحف نشرت ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. شوف ختام الآية، ولا يظلم ربك أحدا. ليه؟ لأنه يتصف بصفة العدل، لأنه عدل سبحانه وتعالى. قال أيضا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. هذه سعادة، ما بعدها سعادة حينما ينادى على هذا العبد حينما يقرأ الكتاب، وكل واحد هبقى ليه قد إيه الكتاب بتاعه، قد إيه؟ 99 صفحة. لا، ده في رواية 99 سجل، كل سجل مد البصر، يبقى عدد الصفحات قد إيه؟ مد البصر بصر، ومية على مية، من 6 على 6، وما فيش حواجز ولا حطام. لا، اقرأ بقى الكتاب بتاعك مد البصر، ممكن بصر يجيب من هنا لفين. كانت زرقاء اليمامة تنظر على مسيرة 3 أيام، يعني كان ممكن بصرها يجيب اللي بيتحرك لسه من مصر، هي شايفاه تقول لهم ده في ناس جاية متحركة على مسيرة 3 أيام جايين لكم، على ما تيجي الناس دي توصل عندهم يكون خدوا 3 أيام، ودي كانت في الدنيا، فما بالك ببصرك في الآخرة. فبصرك اليوم حديد، يعني ما فيش بقى لنظرة نظر ولا في طول نظر ولا قصر، ما فيش الكلام ده، بصرك حديد مية مية ومتجه في اتجاه واحد. اقرأ، تقعد تقرأ مد البصر، يعني خلي الصفحة بتاعت السجل من هنا لمصر، خليها زي زرقاء اليمامة يا سيدي، من هنا لمصر، ده مكتوب فيها قد ايه ده؟ لما طوله من هنا لمصر القاهرة مثلا، أمال عرضه قد ايه؟ طب تفتكر يقعد يقرأ فيه قد ايه ده؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر. يا الله، ده في ذنوب قد ايه ده؟ عمل له ايه، مليون ذنب كده؟ ولا أكثر؟ ولا مليار؟ نسأل الله السلامة في إيديك، إن كل هذا يمحى، إنك تتوب إلى الله عز وجل وتعمل عملا صالحا، فيبدل الله عز وجل هذه السيئات على مدار السنين اللي مضت كلها حسنات سهلة جدا. من صام رمضان إيمانا واحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسب غفر له ما تقدم، فرصة يتغفر لك في هذا الشهر الذنوب اللي هي 20 و30 و50 و60 سنة اللي مضوا من عمرك، والكبائر تتوب منها إلى الله عز وجل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع بقى الأجمل كمان، من قال حينما ينتهي المؤذن من الأذان لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا رأيك بقى، مش رمضان بس في مغفرة ما تقدم من الذنب، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كل وسائل مغفرة متاحة ليك، بس انت فين؟ انت مش عايز تبحث، مش عايز انت تتحرك شوية علشان تغفر لك أو يغفر لك ما تقدم من ذنبك. دي فرصة، فرصة قبل ما تندم، حيث لا ينفعك الندم ينفع ولا ساعة مندم. يبقى هذا الرجل يأخذ الكتاب يقرأ، في بعض الروايات أنه حينما يعرض عليه السجل فيبدأ بقراءة السيئات، فيبدأ وشه يتغير، يظهر على بشرته خلاص هو هالك هالك لا محالة. يقرأ سيئات، ذنب كذا في يوم كذا في ساعة كذا، ذنب كذا، كل دي ذنوب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعلم أنه هالك هالك لا محالة. فيجي يقلب آخر صفحة في السجل إلى مكتوب فيه أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فقد غفرتها لك. اقرأ بعد كده، يقرأ بعد كده الحسنات، يبدأ البشرة تظهر على وجهه، يضحك ويظهر البشرة على وجهه، والبشرة على وجهه، هنا بقى يعلم أنه قد نجح وأنه قد فاز في الاختبار في الامتحان، فيقول ها أم اقرأوا كتابي، تعالوا، ها أم يعني تعالوا يا كل الناس، يا زوجتي يا أولادي، فرحان وينادي بقى الملك جنبه، لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. إنما الثاني وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريتني ما شفته، يا ريتني ما قريت فيه. يبدأ يفتح السجلات، انت ليك حسن عملتها، حسن كذا وحسن كذا وحسن كذا وحسن كذا وحسن كذا، عملت الحسنات دي، يجي يقرأ في آخر صفحة طبعا تاخد البشرة خلاص بقى ده نيجي كل دي حسنات. ايه ده يا عم ده؟ ده انا عملت حسنات كثيرة قوي اهو، ده ما كنتش عارف ان عملت حسنات كده، ده ما كنتش عارف ان انا كويس. شفت مش كنت بقول لك عيش النهاردة وموت بكرة وعيش اللحظة وعيش حياتك كده وعيش شبابك وافرح بشبابك وتهنى تلاقي الدنيا بقى الجنة. كن عايشين اهم صليتوا انتوا خدتوا ايه من الصلاة يعني؟ بلك وصمتوا خدتوا ايه من الصيام يعني؟ وكنت تعبدي في قراءة القرآن وقيام الليل وذكر الرحمن وغض البصر والتزام بالأوامر والنواهي، لكن احنا كنا عايشين الحياة بالطول والعرض اهو، يبقى عايش كل ده يتذكره. شفت ده شوية حسنات حلوين قوي، تبدأ البشرى على وجهه بالفرح والسرور، يلاقي في الآخر ايه مكتوب له؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملت حسنات بس احنا جزيناك بيها في الدنيا، عملت حسنات بس احنا ما قبلناهاش منك، لان انت ما كنتش بتعملها لينا احنا، انت بتعملها عشان الناس ومدح الناس وثناء الناس ورياء وسمعة، ما كانش لينا احنا. كنت بتقرأ القرآن بس مش لينا، مش مخلصا لله عز وجل. كنت بتصلي بس مش اخلاص لله عز وجل، عشان يعلمك الراجل ساجد راجل عابد بلك راجل ملتزم راجل كويس جميل كده، كنت بتخرج الصدقات وكنت راجل كريم بس مش عشان احنا، لا كنت بتعملها علشان يقول لك انك راجل جواد وراجل متصدق فقد قيل. فيبدا هنا وجهه يتغير، اقرا بقى يقرا السيئات فيبدا هنا الصراخ، ياخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي، حصر ما بعد حصر. يبقى الملك واقف جنبه، لقد شقي فلان ابن مش ابن فلانة، لا ابن فلان بلك، لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. يأتي الأمر خذوه. قال القرطبي في التفسير وغيره، قال فيجتمع عليه 100,000 ملك، واحد هيلاقي 100,000 ملك شداد غلاظ أقوياء لا طاقة، مش لعشرة، لواحد منهم لا طاقة لها به، لا طاقة له به. تخيل 100,000 جايين عليه عشان ياخدوه ينفذوا أمر الملك جل جلاله، وده يشده من صابعه وده يشده من إيديه وده يشده من كتفه ده يشده من راسه، إيه اللي يحصل للراجل ده؟ ده مفروض تقطع يعني، ده لو ملك واحد مسكه فما بالك ب100,000 لو كتب عليه الموت. شوف بس هو مجرد بس تخيل مشهد كده، 100,000 جايين يهجموا عليه كلهم وكلهم متغاظين منه وكلهم عايزين ينتقم منه، مجرد بس ما يشوف حتى نظرات عينيهم ايه اللي يحصل؟ يموت، المفروض ان هو يموت، لكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب، فيش موت خلاص، نسأل الله السلام والعافيه. اللي يحوجنا لمثل هذا الموقف افق. قال ما دليل ذلك من السنه؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفاه وستره فيقرره بذنب فيقول تعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف، تعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. أما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فضيحة ما بعدها فضيحة، على رؤوس الأشهاد في عرصات القيامة والكل مجتمع يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يقول هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ما دليل الميزان؟ طبعا في ميزان، ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ دليل الميزان من الكتاب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إحنا حاسبين عليكم كل حاجة وحاسبينها لكم ومؤيدين كل هذا الكلام في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فأنتم ستضعون في الميزان أو تضع أعمالكم، على قول بعض أهل العلم تضع أعمالكم في الميزان وتوزن. طب الأعمال دي أعمال حسية، الحسنات دي إيه، حسية ولا معنوية؟ معنوية. حسية يعني تلمسها يعني تشمها يعني تشوفها يعني تتذوقها، اللي هي آلات إيه أو أدوات الحس أو أدوات اللي هي تقدر تتحسس بها هذه الأشياء، إنك شايفها بعينك أهو دي حسية، إنك تلمس يبقى ليها كثافة، إنك تشمها يبقى ليها رائحة، إنك تتذوق يبقى ليها طعم. طب الحسنات بقى والسيئات لها ريحة تشمها؟ ملهاش ريحة، لها طعم انت شايفها، بلك لها كثافة تقدر تلمسها تحس باللمس، ما فيش. لكن الله عز وجل قادر على ان يجعلها حسية، تشوفها قدام عينيك. زي الموت، الموت ده معنوي ولا حسي؟ معنوي. حد بيشوف الموت جاي له كده؟ يعني الموت، الموت مش ملك الموت، الموت نفسه حد بيشوفه هو جاي له؟ محدش. معنوي، ولكن الله عز وجل يجعله شيء حسي، كما سيأتي معنى أن الله عز وجل الموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويشوفوا أهل النار. اه تعرفوه؟ أيوة ده الموت، احنا عارفينه. هم شافوه كان جايلهم كبش، يعني اللي يجي يموت يشوف الموت على انه كبش جايله خروف، الموت ده عبارة عن خروف؟ لا، لكن يتمثل له في صورة حسية. هذا يدل على قدرة الله عز وجل، انه قادر يجعل الشيء معنوي يجعله حسي ويجمع بين المتضادات، وهذه خاصة لله عز وجل. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، يبقى دليل الميزان ليه؟ لكفتين، يبقى في كفة هتبقى خفيفة وكفة تبقى ثقيلة، في كفة هتبقى راجحة وكفة تبقى مرجوحة. وانت واقف كده تتخيل وانت بتشتري سلعة، تقرب لك الميزان بسرعة كده، انت رحت عند الفكهاني بتشتري فاكهة مثلا او بتشتري اي سلعة، وحطت قدامك الميزان كفتين، فهو يحط السنجة هنا، انت عايز كيلو، تلاقيه عمال يحط لك هنا، انت نقيت الثمرات اللي انت عايزها او الفاكهة اللي عايزها حطتها لك، فتبقى واقف انت متابع الميزان كده، فيبدأ يحط ثمرة تانية، تحس الميزان ينزل تحت ورافع فوق تاني. اللي بيحصل لاحظها كده، تلاقي قلبك احيانا بينخفض ويرتفع مع الميزان. ده انت في الدنيا مفيش حساب ولا ميزان، ده امر من امور الدنيا. وممكن تلاقي حاطط ثمار تقل وبعدين يبدا ايه يخفف الميزان، تبدا ممكن تزعل انت، تقول له انت بتاخد الثمار الحلوه، انت بتاخد الحاجه اللي انا منقيها، صح ولا لا؟ تزعل. فما بالك بقى هناك الميزان، بتحط حسنات افتح سجل حط، ونحط سيئات تبص تلاقي كفه السيئات طبت رجحت. اللي بيحصل وبلغت القلوب حناجر، لا قلبك طلع اتنطر، طلع من اتخلع من مكانه، ليه؟ كفت السيئات رجحت. فيبدا ايه تتحط حسنات، تبص تلاقي الميزان بدا يبقى اللي يحصل يحصل، قلبك يبدا يرجع تاني يستقر مكانه. عمال اظن بقى هيبقى الموقف، انت متخيل الموقف عامل ازاي؟ وبعدين توصل كفه الحسنات او كفه الحسنات رجحت، اللي يحصل؟ تلاقي قلبك بقى هيطمئن، تضحك البشرة، تبدا تحط السجل اللي بعده، تلاقي كفه الحسنات بدات تخف والسيئات هي اللي بدات تميل، تبص لها بقى الميزان عمال يتحرك، قلبك يحصل له ايه؟ يبقى عمال يطلع وينزل، عمال هيستقر على ايه؟ نفس بس هيستقر الحسنات بس، ايوه الحسنات بس ترجح، بس تلاقي السيئات هي اللي بترجح، اللي يحصل؟ شفت الموقف عامل ازاي؟ نسأل الله السلامة والعافية، موقف رهيب. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ قال: منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان. وهذا الحديث حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. أنا بتعجب في الحديث ده، ما انظر فيه كده. طب احنا عارفين السجل، يقول لك الموظفين لهم سجل حضور وانصف له الدفتر، ده السجل ممكن يبقى كم ورقة؟ الحديث هنا ما ذكر ليش كم ورقة، يعني تفتكر السجل ده هيكون فيه كم ورقة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه هو مد ايه؟ مد البصر. طب فيه كم ورقة؟ 100 ورقة ولا 1000 ورقة ولا مليون ورقة ولا مليار ورقة؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ قر بقى واعترف، هتنكر حاجة من دي؟ شوف بعدها: أظلمك كتبت الحافظون، الملائكة اللي هم رقيب وعتيد اللي كانوا بيأيدوا عليك ويراقبوك، وكتبوا عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ظلموك ولا الحاجات المكتوبة دي أنت عملتها؟ فيقول لا يا ربي. فيقول أفلك عذر؟ خلاص ده هالك هالك، لك عذر. فيقول لا يا ربي. فيقول الله أو فيقول بلى له الله، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. أنت متخيل بقى المشهد؟ 99 إيه سجيل، كل سجيل قد إيه مد البصر. يقول إيه الله عز وجل؟ إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة. بطاقة دي قد إيه؟ قد كده. طب بطاقة قد كده، أنت شفت البطاقة بتاعتك؟ مش قبل ما أقولك اللي هي الإلكتروني دي الصغيرة دي، كانت الأول بطاقة الورقية، شفت قد إيه؟ يعني قد الكف كده، هي دي البطاقة. طيب إذا كان السجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، ومحطوطين في الكفة دي، طب الكفة دي ما فيش فيها حاجة خالص، أو إن كان فيها بعض الحسنات لكن 99 راجحوا بيهم، لكن تخرج هذه البطاقة، فحتى العبد هيتعجب، بلد فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك، عشان ما نظلمك، تعال احضر الوزن وشوف الوزن بتاعك. وهو خلاص هو متأكد أنه هالك هالك، خلاص هو عارف أنه هو ضاع انتهى خلاص، هو إذا بقول إحنا اتضمر خلاص، داخل النار، داخل النار عيادا بالله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ العبد نفسه، إيه البطاقة دي؟ هتيجي إيه جنب السجلات اللي هي على طول مد البصر دي؟ إيه البطاقة دي؟ يستخف بالأمر. فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يا الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى تحرص إنك تموت على التوحيد، مالكش حل إلا كده. توحيد نفعه ان الراجل ده رغم الذنوب والمعاصي ربنا عز وجل يخلصه من على رؤوس الخلائق، تعالى ويشوف ال 99 سجل يضمن ان هو ويتاكد ان هو هالك لا محاله، لكن نفع هنا البطاقه اللي هي فيها توحيد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يا ترى النصارى هيعملوا ايه بقى؟ واليهود والبوذيين، نسال الله السلامه، دي نعمه. يبقى انت تحرص على انك تموت على ايه؟ على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وإحنا تكلمنا عن الصراط بالتفصيل كأنك تراه في لقاء هنا في هذا المسجد في هذه العشر الأواخر. قال ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ اسمع بقى، مرعب الصراط ده، مرعب مرعب مرعب. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم، جهنم لأسفل لأنها دركات زي شط، أنا بقرر لك مثلا زي شط على إيه، أو زي شط على بحر، شطين على بحر، أدي شط وأدي شط، النار تحت عمقها قد إيه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم إن حجر ألقي في النار لم يصل إلا إلى قعرها إلا بعد 70 خريف أو بعد 70 سنة، يبقى عمقها قد إيه؟ مسافة 70 سنة، وهي سوداء مظلمة. فيضرب الجسر، في قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هو أدق من الشعر وأحد من السبع. أنا مش عايز أعيد المشهد اللي إحنا هتلاقي المشهد كامل إحنا قلناه. قال بين ظهراني جهنم، يبقى هذه ظهراني جهنم هم بالك، لأن جهنم يعني الناس الله السلام عليه هي سميت جهنم ليه صح؟ قالوا سميت جهنم بجهنم لأنها تجهم الذي يدخلها. تجهمه يعني إيه؟ يعني هي سوداء مظلمة مجهمة، فاللي يدخلها يبقى إيه؟ أسود، أسود مظلم عياذا بالله، أزرق، نسأل الله السلام والعافية. كأنه بالصدق بصبغته من شدة نارها عياذا بالله وشدة العذاب اللي فيه. قال قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مضحدة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. ايه الكلام ده؟ قال لك مطحضة يعني بميل، يعني حتى الجسر اللي مشدود ده على النار عياذا بالله على جهنم، اللي هو أدق من الشعر، شفت شعر الرأس هو أدق منه يعني أرفع منه، وأحد من السيف، وفي نفس الوقت مشدود بس نازل بميل، يعني مش مشدود مستقيم، لا ده نازل بميل مطحضة ومزلة، يعني بيزحلق، يعني كأن عليه حاجة تزحلق. تخيل، وانا قلت لكم المشهد هنا لما اتكلمنا عن الصراط، الراجل ده هنجيبه ودلوقتي ده الجسر اهو ادق من الشعر واحد من سيفه نازل مايل، الراجل ده لو وقفناه مش يعني محدش هيدفعه ولا حد هيزقه، لو وقفناه وهنا مايل ومفيش حاجه يمسك فيها ايه اللي يحصل؟ وهو اصلا مزحلق، يعني كان عليه ماده بتزحلق، الراجل ده اللي يحصل؟ تخيل واحد بيتزحلق على شيء او على سن السيف، مش هقول لك احد من السيف، على سن السيف، جبناه كده قلنا له وقف حط رجليك وخلاص، ورحنا ايه قلنا له انزل بقى اتزحلق، انت اتزحلق كانه بيتزحلق على الجليد، بس في الجليد ماسك حاجه وفي رجليه لابس، لا ده مش لابس حاجه وحاطط رجليه وبيتزحلق عليه، ايه اللي يحصل؟ واحد من السيف يتقطع كام حته، نسأل الله السلامة والعافية. شفت المشهد؟ مش كده وبس، تعالى شوف بقى. قال عليه خطاطيف كلاليب، يعني طلع خطاطيف تخطف الناس، تخطف الناس، طب يبقى مش غصب عنه، ده بيحاول يتزحلق مش بمزاجه، ده هو بيتزحلق برضه، يعني مدفوع مدفوع بنفسه أو بقدرة الله مدفوع، وهنا طلع خطاطيف تخطفه، وتحت سمع صوات وصراخ، يبقى حاله عامل ازاي؟ قلبه يبقى فيني. مش كده وبس، قال عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة، يعني كأن طالع هنا نبات طالع، تشبيه طالع عليه شوك، يعني هو مش مايل ومزحلق، خد بالك، وفي خطاطيف عمالة تخطف اللي حواليه، لا ده كمان الأرضية بتاعته طالع عليها ايه؟ شوك. تخيل أحد من السيف، يعني لو مش ايديه هتتقط، ده هو هيتقسم نصين، طب الشوك ده هيعمل فيه ايه كمان؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال يمر المؤمن عليها كالبرق، يبقى الواحد يحترم نفسه ولا يحترمش نفسه؟ يحترم نفسه، تحترم نفسها وتلبس الحجاب وتتقدم مع ربنا ولا لا؟ حدش هينفعها اهو، مشهد رهيب. ولذلك الأنبياء هنا والمرسلين يجتمعوا، دعاء الأنبياء في هذه اللحظة والمرسلون سلم سلم يا رب سلم، مشهد رهيب. ما هو اللي هيقع هيقع فين؟ مش هيقع من تاني دور ولا خامس دور ولا عشر دور، ده هيقع فين؟ في النار عياذا بالله. يبقى تخيل واحد بقى بيقع على مدار 70 سنة وعمال يتشوب النار، تفتكر مدى الصراخ بتاعه، صوته بقى عامل ازاي؟ ده يصوت قد ايه؟ واحد بيتحرق بالنار وهو حي، يبقى عامل ازاي؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال يمر المؤمن عليه كالبرق وكالريح وكأجاود الخيل، اللي هي الخيل اللي هي تدخل في السباق. قال كأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم، ده ربنا حينجيه ويسلم، شوف بقى، وناج مخدوش، ان النار برضه هيبقى فيه حروق ليه، مخدوش تخدش النار، ومكدوس في نار جهنم، مكدوس ينزل في النار عياذا بالله، بيشتعل ويتحرق ويطلع ويتحرق ويطلع، زي ما ربنا المشهد وراك المشهد، الراجل ده يقع يمسك بايديه يحاول يطلع ويحاول، والنار بتحرقه وهو حي، يصرخ ويصوت ويبدا يحاول لحد بيمسك برجليه. تخيل هو بيمسك في ايه؟ في جسر احد من السيف وادق من الشعر، يبقى دي اللي بيحصل لها. طب تخيل مثلا وفيها شوك، بالك، يبقى ده اللي بيحصل لايديه، فيحاول يتحمل، النار بتحرقه تحت، جزء تحت عمال يتحرق منه بيولع، يعمل ايه؟ يحاول يقاوم، يحاول يقاوم ويحاول يطلع تاني على الجسر، يمسك بايديه ورجليه على الجسر. تفتكر الحريق، يبقى دي معاناه الحريق، وان هو متعلق في الجسر عشان ما يسقطش تحت، ايديته يبقى عامله ازاي؟ بتتقطع، مدى الالم يكون قد ايه؟ ويحاول بقى ياخد نفسه، واحد كان بيتحرق وما صدق ان هو طلع، لسه اثار الحرق فيه، وإيديه متقطعه عماله تنزف بتتقطع منه، يبقى بعد الجهد والتعب ده عشان هو متعلق في الهواء كده عايز يطلع ياخد قد ايه؟ بياخد وقت. فتخيل لما حاول يطلع ويبقى ماسك في الجسر كده بايديه ورجليه عشان يستريح شويه عشان يقوم يحاول يكمل المشوار تاني ويكمل المسير على الجسر ده، محتاج قد ايه يقف؟ وفي ناس بتمر يعني ممكن برضو حد يدوس عليه، تخيل وهو على الحالة دي، يبقى مدى التعب والمعاناة. ومع ذلك وخد بالك احنا قلنا الجسر هيبقى ضلمة، الجسر كمان هيبقى ضلمة، مش هينور غير لأهل الإيمان، كل واحد على قدر الطاعة اللي كان بيعمله. واحد يبقى ليه نور زي الشمعة على قدر إصبع الإبهام، واحد تاني ليه نور زي القمر، واحد تاني ليه نور زي النجوم، واحد تاني يمر زي ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق، خلاص ما يحش بحد، برق عمل كده عدى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال العملية مش كده، واحد يظلم واحد، واحد يأذي واحد، يضرب واحد، واحد يعتدي على واحد ويسجنه ويحبسه ظلما وظلما وعدوانا ويخط في عرضه ويشوه سمعته ويأكل ماله ويسرقه وينهبه ويخرب، لا لا لا مش كده، في قصاص. قال دليل القصاص في الكتاب قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإتك حسنة يضاعفها وإت من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، حديث ده بيعرضه حديث ثاني، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. طب هنا الحديث بيقول لي أول ما يقضى بين الناس في الدماء، طب هو إيه اللي حيتم الأول؟ القضاء في الدماء يعني واحد قتل واحد، فهنا يتعلق في رب تقول لي يا رب سأل هذا لما قتلني، قتلني ليه؟ أنا عايز حق منه. ولا هيسأل عن الصلاة؟ قالوا الذي بينك وبين الله الصلاة، تسأل عنها الصلاة. الذي بينك وبين حقوق الناس أول حاجة يتم القضاء فيها إيه؟ الدماء. وبعد كده شوف بعد كده بقى السرقه والزنا وغير ذلك، نسأل الله السلامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم منبها ومحذرا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم يطرح في النار. هتبقى هناك المعاملة والعمولة والعملة، العملة الصعبة اللي هي الحسنات والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنين من النار، خلاص خلصوا بقى من الجسر وعدوا الجنة قدامهم ايه؟ لا اقفوا يتحبسوا. تحبسوا ليه؟ المفروض يخشوا الجنة معدوا بقى خلاص. قال لك لا، في مرحلة تاني بعد الجسر، بعد الاهوال اللي شافوها دي على الصراط، وقبل ما يدخلوا الجنة لازم يتعمل لهم عملية تنقية. زي ما قلت لك مش هينفع يدخل الجنة إلا إذا كان نقي تماما، ما فيش فيه أي شوائب، يكون مؤدب تأديب عالي. قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض، يقول له ده يا رب ده شتمني، يا رب يا رب ده تطول علي، يا رب يا رب ده عمل كذا. هم خلاص دول خلصوا أهل الإيمان. قال كانت بينهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. من ضمن الحسرات ناس الله السلام عليه عد كل الأهوال دي وجاء على قنطرة المظالم، كانت عليه مظالم كثيرة قوي وربنا عز وجل ما تحملهاش عنه، اللي يحصل يبقى واقف شايف باب الجنة، تتفتح له باب الجنة كده، يبقى واقف شايف الخضرة بتاعت الجنة، اهي الجنة اهي، وشايف بعض الناس في الجنة هم موجودين جوه هم منعمين فيها، وشايف الولدان المخلدين هم هم يشوفوا، فإيه اللي يحصل لقلبه؟ يهفو أنه يدخل الجنة، لكن المظالم عليه كثير، إيه اللي يحصل؟ فيؤمر به فيرجع فيلقى في النار. شفت الحصرة؟ زي الواد اللي ربنا يهديه ده يقولك ده أنا واقف على باب الجنة أدخل ولا استنى؟ يا مغفل، دي محتاجة تردد، تدخل لسه هتفكر تدخل تستنى؟ يعني شوف حتى الأغاني بتاعتهم لا، فشو دي منتهى الحصرة، شايف الجنة وباب الجنة مفتوح قدامه اهو، وشايف الناس منعمة اهي، وفي الآخر يؤمر به فيلقى ويعاد ويرجع ويلقى به في النار عياذا بالله. كان ايه اللي يحصل؟ يقول يا ريتني ما شفتها، يا ريتني ما وصلت المكان ده. يزداد حسرة على حسرة وأسف على أسف، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال: قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ما دليل صفته؟ حوض ربنا يرزقنا وإياكم إن احنا نرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطبع بعدها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، تمشي تاخد شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكزانه يعني الكزان اللي عليه الكبايات اللي عليه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. طب هو الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هيفيدنا في ايه يعني؟ يعني اللي هيروح عليه قال لك ايوه، انت واقف ليك قد ايه؟ 50,000 سنة لم تأكل أكلة ولم تشرب شربة. تخيل مدى العطش وعامل ازاي، وجو حر جدا وزحام شديد جدا، يبقى الراجل ده عايز ايه؟ ده لولا ان ربنا عز وجل لم يكتب عليه الموت كان ايه اللي يحصل؟ كان مات من بدري، كان مات من شدة العطش بس. يبقى اذا العطش والظمأ هيبلغ مبلغه. ما تقوليش بقى دريقه جاف دريقه نشف، لا نشف دريقه نشف وجاف دي حاجة بسيطة قوي، انما ده من شدة العطش يحسه ايه؟ كأنه بيدبح عطشان، حلقه ده جف بطريقة رهيبة، فخلاص على وشك ان هو الظمأ بلغ مبلغه منه. فلذلك اول ما يشوفوا حوض النبي اللي يحصل صلى الله عليه وسلم كله يجري على الحوض، كله عطشان. في الموقف الرهيب ده محتاج شوية مية. فهنا اذا كان صالحا الملائكة ترحب بيه، تعالى خش وتسقيه يشرب، يشرب الشربة لا يظمأ بعدها أبدا. كل اللي جاي بعد كده بقى الميزان والصراط ما يظمأش بعدها أبدا. لكن في ناس تيجي فالملائكة تدفعها امشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كله دول من أمتي نعرفه، دول من أمتي. طب يعرفهم ازاي النبي وشافهم صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يبقى هيعرفوا من اثار الوضوء ده كان بيتوضا. بس يا خساره كان منافق، لا لا مش كده، شوف ايه اللي حصل. تدفعهم الملائكه، تزودهم، تدفعهم امشوا، ده احنا عطشانين. ده النبي هو صلى الله عليه وسلم، ده حبيبي، ده حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انا بحب النبي والله، بحب والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم والملائكه بتدفعهم وهو عارفهم من امتي، يقول من امتي. يقولون له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. دول غيروا دينك وكانوا بيحبوا شريعتك وغيروا سنتك وبدلوا في سنتك وكانوا بيحاربوا السنة بتاعتك وكان بيؤذي اللي هم متمسكين بسنتك، ياما حبسوهم وسجنوهم وعذبوهم وكانوا بيصدوا عن سبيل الله عز وجل، بيحاربون دين الله، بس كانوا بيصلوا. خش المسجد يصلي ركعتين تجسس، مش بيصلي ركعتين لله عز وجل عشان يتجسس على خلق الله ويكتب يوم تقرير، ده كان شغله، لكن بيصلي وبيتوضا زيه، ما في مشكله عادي جدا. تبقى فهنا لما يسمع النبي ذلك صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدثنا، يقول سحقا سحقا، اي بعدا بعدا، هلاكا هلاكا. لما يقربوش تفتكر مدى الحسره بتاعته عامله ازاي؟ نسال الله السلامه والعافيه. هو يوم القيامه يوم ايه؟ يوم الحسره والندام. نسال الله السلامه والعافيه. قال: ما دليل الايمان بالجنه والنار؟ ايه اللي يخلينا او ايه الدليل ان في جنه وفي نار؟ قال قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. قلت لك ناس، فيما انت الحجاره. الناس الحجاره، ودي حاجه غريبه انا بستغرب. يعني النار في الدنيا لو حطينا فيها حجاره ايه اللي يحصل؟ تشتعل ولا تطفي؟ تطفي. انما دي نار كل ما تحط فيها حجاره اللي يحصل؟ تشتعل. وتحط فيها بني ادمين اللي يحصل؟ تشتعل. سبحانك يا رب. وقودها الناس والحجاره. قال الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه وغفر الله لنا وله، قال في الظلال: قال الناس في مهانه الحجاره. الحجاره وقود والناس وقود. طب في مهانتها ايه؟ قال لك شوف، لو انت في الدنيا وماشي كده ولقيت حجر ايه اللي يحصل؟ ممكن برجليك ما توطيش عليه بايديك، ممكن برجليك ايه؟ تضربه برجليك كده. ها؟ تضربه برجليك. ليه؟ دليل انه مهان، انت بتهينه، ما بتكرموش. ما بتقدروش تحطه على رأسك وتعمل له برواز، لا ده انت بتهينه برجليك ممكن تشوطه او تضربه برجليك. قال فكذلك الناس في مهنة الحجارة عيادا بالله وقود للنار. قال تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. يبقى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، دي اثبات النار ودليل النار. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بس أنت حقق الإيمان بهذه الأشياء التي أخبرك عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية إلا أدخل من أبواب الجنة 80. قال ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ أنك تؤمن وتقر وتعتقد وتصدق تصديقا جازما بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان ببقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، اللي هي في قوله تعالى إلا ما شاء ربك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال لك من ضمنهم الذين لا يشاء الله عز وجل أن يفنيا هما الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه من النعم. قال ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال قوله تعالى أنهما معدتان في الجنة كما قال تعالى أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار يعني نظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طب ليه النساء أكثر أهل النار؟ ليه؟ وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال إيه؟ لأنهن إيه؟ يكفرن. قلنا يكفرن بالله؟ قال لا، إنما يكفرن العشير. إن هي بتكفر بس مجرد كفرت العشير يعني الإحسان بتاع جوزها، إن جوزها بيتعب ويجيب لها الأكل ويوفر لها الطعام والشراب وبيحفظها إنها ما تنزلش السوق وتحتك بالرجال وإنها تقعد في بيتها معززة مكرمة تشعر به يعني أنوثتها وتشعر بذاتها، لا أحد يهنها ولا أحد يكلمها كلمة تجرحها، وهذا الرجل يحافظ عليها ويقوم على رعايتها ويوفر لها اللي هي عايزاه على قدر استطاعتها. ومع ذلك تقول له لو شفت منه حاجة، فمرة زعل صوته عالي عليها اتنرفش، هتقول له إيه؟ ما رأيت منك خيرا قد، طول عمرك كده، عمري ما شفت معك ساعة حلوة ولا قاعدة حلوة ولا كده، طول عمرك أناني وتبدأ توبخ. فهذه كفرت بالعشير وكان جزاؤها النار. أمال بقى لما تكفر بالله؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمة الله عليه سؤال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا، هم باقيتان لا تفنيان؟ قال قوله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال في النار إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا في سورة النساء. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. طالما لا حيموت ولا يحيى حياة طيبة، يبقى يحيى حياة إيه؟ يحيى حياة بائسة عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، في رواية فيأتي على صورة كبش أقرن، ثم يذبح فينادي منادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ده الدليل أن الجنة الناس تدخلها خالدة مخلدة مش هتموت فيها، وكذلك أهل النار مخلدين فيها لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. قال ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، عليها نضرة كده وعليها جمال، إلى ربها ناظرة، أنها تنظر إلى ربها عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يبقى الأمر يبقى إيه في ليلة 14 بدء مكتمل، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا، اسمع بقى، على صلاة قبل طلوع الشمس، صلى ركعتين قبل الشمس ثم الضحى، وصلاة قبل غروبها فافعلوا، قيل هي المغرب. وقوله كما ترون، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون، قال: كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه الرؤية للرؤية لا المرء بالمرء. يعني بمعنى إيه؟ يعني أنتوا حتشوفوا ربنا عز وجل وتنظرون إلى الله عز وجل، نسأل الله رزقنا لكم من فضل، كما ترون القمر هذا وأنتم ترونه الآن، شايفين أنتوا قدام عينكم بدر مضيء. وليس المرء كالمرء، يعني ليس ربنا عز وجل كالقمر، يعني مش ربنا عز وجل، يعني تعالى الله، يعني ربنا عز وجل مش مدور زي القمر، ولا هو مضيء نوره زي نور القمر، لا، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لك الرؤية فقط، يثبت لك الرؤية أنها رؤية حقيقية. وليس المرء كالمرء، لأن الله عز وجل إيه؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فمن أسمائه إيه؟ الجميل، فهو أجمل سبحانه وتعالى من كل شيء. قال: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ يعني في شفاعة، نسأل الله عز وجل يعني أن يشفع فينا وفيكم الرسول، وأن يجعلنا وإياكم من الشفعاء أيضا في يوم القيامة. قال: ما دليل الإيمان بالشفاعة، ممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟ احتوى السؤال على عدة أسئلة. أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة، قال تعالى: كل لله الشفاعة جميعا. أما متى تكون، إمتى حتكون، فأخبرنا الله عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: وأما ممن تكون، حتكون من الشفاعة، من حيشفع؟ قال: فأخبرنا الله تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه. أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا للمؤمنين، لأوليائه المرتضين الأخيار، قال تعالى: ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: وأما لمن تكون، قال: فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى هنا الشفاعة تحتوي على ثلاث أركان: الركن الأول الإذن من ربنا عز وجل يأذن، اثنين يأذن لمن، حيأذن لأولياء الله الصالحين طبعا، حيأذن للملائكة، وحيأذن للرسل، وحيأذن للمؤمنين، ثم يشفع هو رب العالمين. يبقى هو حيأذن، يبقى هنا إذن الشافع لابد، وإذن في المشفوع فيه، يعني هيجي فلان يقول: أنا أشفع في فلان، يقول له: لا خلاص، لابد ربنا عز وجل يرتضي ويرضى فيك أنك تشفع فلان. تقول له: يا رب هتشفع في مين؟ تقول: يا رب أنا هشفع في فلان وفلان وفلان وفلان. يقول لك: لا، أنا أأذن بس أنك تشفع في فلان وفلان، فلان وفلان دول لا خلاص. يبقى أول حاجة الإذن، أن ربنا عز وجل يأذن، نمرة اتنين يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه، وأن هو يرضى عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. دي ثلاث أركان الشفاعة. قال الشيخ: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ قالوا: أعظم الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود الذي طلبك أو طلب منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو له بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هو ده المقام المحمود، هو الشفاعة العظمى، حينما الناس بقى في الزحام الشديد والعرق والتعب والناس تعبت، فيتمنى الناس لو يذهب بهم حتى إلى النار، بيظنوا ما يستريحوا، فيبدأوا يتجهوا إلى أنبياء وإلى رسل الله عز وجل لكي يشفعوا لهم عند ربنا عز وجل، لكي يأتي ليفصل بين العباد. فهنا يذهبوا إلى نوح، ونوح عليه السلام يأمرهم يروحوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول لهم روحوا لموسى ولعيسى حتى تأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لها أنا لا، فيذهب فيثبت تحت عرش الرحمن، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لا يفتح عليه في الدنيا، أو ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يستأذن من الله عز وجل أن يأتي سبحانه وتعالى فيحكم ويفصل بين العباد. قالوا أيضا الشفاعة الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فلن تفتح الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن أول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث أنس آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن وخزن الجنة من أنت، لأنهم يعرفوش من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فهو أول واحد يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم ويدخل من الجنة صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة في من دخلها، يعني هو حيشفع في ناس خلاص الناس دول ربنا عز وجل أمر أن هم يدخلوا النار، فالملائكة واخداهم تسقهم وتوديهم النار، فهو يشفع لله عز وجل أن هم يدخلوش النار، فربنا يتقبل شفاعته فيدخلوش النار ويرجعوا ويدخلون فين؟ فمش هدخلوا الجنة، هدخلوش النار، طالما لن يدخلوا النار يدخلوا فين؟ يدخلوا الجنة بإذن الله عز وجل. قال في من دخلها من أهل التوحيد، الناس دي دخلت بقى النار وتعذب في النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون منها وقد امتحشوا خلاص اتحرقوا اتفحموا. قال وصاروا فحما فيطرحون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألف مجرى السيل، فترجع تاني البشرة اللون بقى الأسود والحريق نتيجة الحرق عياذا بالله، والرائحة النتنة نتيجة الحريق عياذا بالله، والعذاب في النار كل يبدأ يتغير ويتغير لون الجلد، تاني يطلع الجلد بتاعهم الطيب الناعم الجميل الأبيض، ويرجع شكلهم الحلو الجميل مرة تانية، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ألف مجرى السيل، ثم يؤمر بهم فيدخلون يدخلون إلى الجنة بإذن الله عز وجل. الشفاعة اللي هي الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، إن في ناس كانوا في درجات في الجنة كانوا أقل شوية، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إن هم يرتفعوا في درجات في الجنة فيقبل الله عز وجل منه هذه الشفاعة. قال الشيخ رحمه الله هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة وأهل الإيمان يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله. الثلاثة الأخرين هم إمتى؟ اللي هم الناس اللي هم أمر الله عز وجل الملائكة أن هم تدخلهم النار، وهم قبل يدخلوا النار يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة ويشفع أهل في هؤلاء الناس فيرجعوا ويدخلوا الجنة. التانيين إن هم ناس من أهل التوحيد دخلوا النار، ودي أنا قلت لك مثل الصحبة، صحبة الأصدقاء وصحبة الأخيار، إن هم حيشفعوا فيك حتى لو شاء الله وقدر الله إن أنت كان عندك معاصي أو الإنسان كان عنده معاصي كثيرة فدخل النار، فصحبته الأهل الإيمان والأطهار وأهل الأخيار إن هم حيشفعوا فيه فيخرجونهم بإذن الله عز وجل من النار. دي مجرد، لكن الصحبة السيئة خلاص كله يتبرأ من كله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم الشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة، هذه الثلاثة يشترك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقدم كما قال الشيخ، والأنبياء والملائكة وأهل الإيمان. الشفاعة السادسة في تخفيف عذاب بعض الكفار، ودي خاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي خاصة لواحد بس، يعني الشفاعة دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في واحد بس، وهو عمه أبو طالب الذي آزره وناصره لكنه مات على الكفر، فإنه كما في رواية مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك كم ينصرك بأيدك ويحوطك، قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. ضحضاح يعني إيه؟ إن هو لبس نعل بس، شوف نعل يعني عزك لابس حذاء من النار تغلي منهما دماغه، وده أخف فأهل النار عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى تحرص على أنك تموت على التوحيد، اوعى تموت على غير التوحيد على غير الإسلام، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. سؤال، هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم أو لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله وأنت، وفي رواية ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى هنا طيب ما فائدة العمل إيه طالما أن ما حدش يدخل الجنة ولا حينجو من نار بعمل، فائدة فايدة العمل ايه؟ فايدة الصلاة انت بصليها، فايدة الوقت لابسة الحجاب والنقاب في عز الحر ده ومتحملة وغيرها متعرية وغيرها متكشفة ومتبرجة، طب ايه الفايدة بقى؟ لا، الفايدة ان دخول الجنة ابتداء بايه؟ برحمة الله عز وجل. ليه؟ اصل عملك ده مش هيصلح يكون ثمن لدخول الجنة، فالله عز وجل يدخلك الجنة برحمته ابتداء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. انما العمل هينفعك فين؟ في داخل الجنة جوه، في التفاضل في الدرجات، كل واحد يبقى ليه درجة اعلى من الثانية او اقل من الثانية. قال: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا ان تلكم الجنة تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون؟ قال لك هنا ونودوا ان تلكم الجنة بما، الباء هنا قال لك هنا الباء باء سببية، الباء هنا مذكورة في الآية انها باء سببية، والمنفي قالوا انما هي الباء الثمنية، الثمنية اللي هي الثمن، يعني انت عملك اللي انت بتعمله زي ما قلت لك ما ينفعش يكون ثمن لدخول الجنة، ما ينفعش. الجنة محتاجة ثمن اكتر من كده بكتير قوي، لكن الله عز وجل كريم، فهو بسبب عملك الصالح ربنا عز وجل يرحمك ويدخلك الجنة برحمته، والعمل يكون للتفاضل كما قلت لك في الجنة بين الناس في الدرجات الجنة. ما دليل الإيمان بالقدر؟ قال قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء، كل دي بتريحك. القدر ده جميل، وقلنا هذا خاص بالأمة، يريح. البلاء نزل تعمل ايه؟ خلاص مالكش حل الا كده، تصبر ترضى توصل درجه او الشكر، الحمد لله انها جت على كده، يعني الحمد لله ان البلاء جه على كده. وزي ما قلت لك مصيبه الدين هي اكبر شيء واعظم شيء، لكن مصيبه الدنيا الواحد تعب شويه، جاله مغص، جاله صداع، اتعور، اتجرح، عمل كل دي امور في الدنيا سهله، لكن المصيبه العظمى ان هي تكون فين؟ تكون في الدين. الإنسان ده ينتكس عياذا بالله، يرتد على عقبيه، بعد ما كان ملتزم، بعد ما كانت محجبة قلعت الحجاب، بعد ما كان ملتزم يدخل المسجد ويركع ويسجد ساب المسجد وساب المساجد. فالإنسان يقول احمد الله عز وجل، وما تقولش لو، كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن أصابك شيء فلتقل فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله إيه وما شاء فعل. وهذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا، قال إيه؟ دعوه لو قدر، خلاص هو ربنا قدر ان الحاجة دي تتكسر، قدر ان فلان ده ينصاب، قدر ان انت يجي لك، خلاص كان. فانت تصبر وترضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. قال: كم مرتب الايمان بالقدر؟ انا طولت عليكم صح؟ طيب خذوا الخمس دقائق دول بس نخلص القدر بسرعة كده. قال لك مراتب الايمان بالقدر اربعة. اول حاجة العلم، بان الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، وانه قد احاط بكل شيء علما، وانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، برضو هذا يدل على سعة علم الله عز وجل، انه قد علم جميع خلقه قبل ان يخلقهم، وعلم ارزاقهم واجالهم واقوالهم واعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم واسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من اهل الجنة ومن هو منهم من اهل النار. المرتبة الثانية يبقى اول حاجة العلم، ثاني حاجة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء عنده من هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، ولا يطلع على هذا اللوح المحفوظ أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يستطيع أن يصل إلى هذا اللوح المحفوظ ولا ينظر فيه إلا هو سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله، يبقى دي علم، كتابة، مشيئة، أن مشيئة الله عز وجل نافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة يبقى دي علم، أنا برجعهم لك تاني، أدي علم، بعد كده كتابة، بعد كده مشيئة شاء، بعد كده خلق، خلق سبحانه وتعالى، تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خلقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال: ما دليل المرتبة الأولى وهي العلم وهي الإيمان بالعلم؟ قال قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العمل؟ طالما ربنا عز وجل قضى ان في ناس من اهل الجنه خلاص اتعرفوا وناس من اهل النار خلاص اتعرفوا، دول اسمائهم مكتوبه دول اسمائهم مكتوبه، نعمل ليه بقى؟ نتعب نفسنا ليه؟ قال اعملوا فكل يعمل لما خلق له، وفي روايه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اهل الجنه ربنا عز وجل وفقهم للطاعه، انك تيجي المسجد، انك تركع وتسجد، انك تقرا القران، انك تكون طائع للرحمن، ربنا ييسر لك هذا الطريق فتسير فيه. واهل النار ربنا عز وجل يتركهم إلى شيطانهم وإلى أنفسهم وإلى أهوائهم وإلى الدنيا، فيجتمع عليهم الأربعة فيأخذونهم أخزى ويخطفونهم خطفة، يبقى ماشي في طريق الزنا والتبرج والسفور والسرقة والنهب والظلم والقتل والربا إلى غير ذلك، كل ميسر الأبواب تتفتح له، كل ما يمشي في المعصية تتفتح الأبواب تلو الأبواب، فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التيسير. ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ قال قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قوله تعالى إن ذلك في كتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا كتبت شقية أو سعيدة، والحديث عند الإمام مسلم. سؤال، كم يدخل في مرتبة من التقدير؟ من التقدير احنا متهيألي كفاية عليك كده ونقف عند هذا السؤال ونكمل معكم غدا بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنوا لنا أمجادنا وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان علماؤنا فخر لنا.